دعوت لي ودعوت لكم ولم تدعوا المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: فصل. الأولى بالإمامة الأفضل أن العالم عند صلاة ثم أكبر ثم الأسد ثم أشرف ثم أكبر ثم من طاع وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا لذي سلطان وحر وحامل ومدين ورصين ومخدوم ومن له ثياب قبل أن تلقيه ولا تصح صلاة التكابر ولا الوعد فقط للرجال ولا صبي لباس وأخرس ولا عاجز عن الركوع أو سجود أو ركوب أو قيام إلا إمام الحج إلا إمام الحج المقبول وله إلا إمام الحج المقبول وله قياما وقعودا وركوعا وسجود وقف ثم ابتدئ وقيام إلا إمام الحج ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي الحي المفروض ولا عجز إلا إمام الحي إيه؟ إلا إمام الحي المفروض ولا عجز ويصلون وراء جلوسا نفلا بل ابتدا منه قائما ثم اعتزل فجلس أتموا خلفه قياما ركوبا أتموا خلفه أتموا خلفه قياما ركوبا فتصح الوضع من حج سالة الجو بمثله ولا تصح الوضع ولا بتلبس يعلم ذلك فإن تجد هو المفهوم حتى الفضل صح لمفهوم الوحدة ولا إمامة التفريط وهو من لا يرسل الفاتحة أو تلغي أو يلغي فيها ألا يتوقف ويلغي الحرف أو يلحق فيها أحدا يكذب المعنى أو يلحق فيها أحدا يكذب المعنى إلا بمثله وإن صار على إسلامه لم تصح صلاته وتكره إمامة النحاس والفتاح والدمام والتلتان ومن لا يفصح ببعض يفصح ومن لا يفصح ببعض الحروف وان يرد للنبي فاكثر لا رجل لا رجل معه فهو اكثرهم يكرهه في حقه فتصح امامه ولا الزنا والتوفيق الا اسلم في كلها ومن يؤدي الصلاه لم يقضيها ومن يؤدي الصلاة لمن يقضيها وعكسه لا يصلي بمتنكر ولا من يصلي الكفر من أن يصلي العصر أو يعاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: فصل في أحكام الإمام. بعد أن تكلم على صلاة الجماعة وأحكام صلاة الجماعة، فمن المناسب أن يتكلم على الإمام، وبعده يتكلم على موقف الإمام والمأمومين، لأن هذا متعلق بصلاة الجماعة التي تتكون من إمام ومأموم، فسيتكلم على أحكام الإمام، يخصهم بالأحكام، لأن الإمام هو الذي يتحمل عن المأموم كثيرا من أقوال الصلاة ويتحمل عنه بعض أفعال الصلاة، فالإمام مقدم على المأموم وأعلى رتبة من المأموم وله أحكام تخصه. فلذلك قال: فصل في أحكام الإمام. نتكلم في هذا الفصل أولا على من يقدم في الإمامة استحبابا، ثم يتبعه بالكلام على شروط صحة الإمامة. ولاحظ أن الكلام في هذا الفصل إذا كان في الأولوية مثل ما قال المؤلف: الأولى بالإمامة الأقرأ إلى آخره، فهذه الأولوية تقتضي أن كون الإمام على هذه الصفات أفضل، فإن تخلفت فيه هذه الصفات وقدم المفضول على الفاضل

إمام رجل يبقى سواء كان المأموم رجل رجلا أو كان المأموم امرأة أو كان المأموم خنثى صحت الصلاة. يبقى الرجل إذا كان الإمام رجلا بصورها الثلاث فالحمد لله ماشي. إذا كان الإمام خنثى فنأخذ واحد فرع واحد بس وهو كون المأموم امرأة، لأن امرأة خلف خنثى، الخنثى لا غاية من يكون إيه؟ امرأة غايته، مش غايته يكون رجل، ده غايته أن يكون امرأة، والمرأة تقوم بالمرأة، ماشي؟ يبقى الإمام الخنثى تصح إمامته بالمرأة فقط، والمرأة تقوم المرأة، يبقى كام؟ خمس، رجل رجل يأم رجلا، يأم امرأة يأم خنثى، خنثى يأم امرأة، امرأة تأم امرأة، وأربعة الصلاة فيها لا يصح الاهتمام فيه. مثال ايه الاربعه دول؟ المراه في صورتين، المراه اذا امت رجلا والمراه اذا امت خنثى. ليه؟ الاحتمال ان يكون رجلا، احتمال يكون الخنثى اللي هو هذا راجل رجلا، والخنثى يام رجلا لانه ممكن يكون امراه، والخنثى يام خنثى لانه ممكن يكون امراه واللي وراء رجل. واضح كده؟ يبقى خمس صور ان تصح، رجل بفروعه الثلاثة، المرأة خلف امرأة، الخنثى يأم امرأة، واربع لا تصح. ولا تصح خلف امرأة، ولا تصح خلف امرأة وخنثى، او لا تصح امرأة ولا امرأة وخنثى للرجال. المؤلف طبعا عبارته فيها اجمال واحنا فصلنا حتى تتضح الصور. الاشكال يأتي منين؟ اما المراه ام الرجل فواضح ان لا الصلاه غير صحيح فرضا كانت او نفلا على الصحيح، وفي خلاف في النفل ضيق لا نذكره الان، لكن هو على الصحيح الذي عليه عامه العلماء ان امامه المراه الرجل في الفرض والنفل لا تصح. الاشكال يجي في الخنثى انه ممكن يكون رجل ممكن يكون امراه، فشرط كوني اتم انا رجله، شرط كوني اتم او من شروط كوني اتم بشخص ان يكون الشخص رجلا، فلو كان خنثى ممكن الشرط مش متحقق لانه ممكن يكون ايه امراه، فلا تصح صلاتي خلفه. ولو خنثى خلف خنثى برضه ممكن يكون الامام امراه ويكون الماموم رجل، مع ان احتمال يكون العكس، واحتمال يكون الاثنين نساء، واحتمال يكون الاثنين رجال، لكن لم يتحقق الشرط. طيب قال ولا صبي لبالغ، او ولا صبي لبالغ، يعني ولا امامته صبي قدر المضاف، ولا صبي لبالغ يعني ولا تصح إمامة الصبي للبالغ، والمراد بالصبي إيه؟ المميز. أما من دون التمييز فالأمر فيه أوضح من أن يتكلم عليه. أما الصبي المميز يعني من له سبع سنين لا تصح إمامته للبالغ إلا في النفل، كلام هنا في الفرض. أما في النفل بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله نجلس يعني وقتا قصيرا إلى التاسعة لننهي ما تيسر إنهاء. المؤلف رحمه الله أتبع قوله ولا صبي لبالغ بقوله ولا أخرس، يعني ولا إمامة أخرس، أي لا تصح إمامة الأخرس، يعني أن الأخرس لا يؤم. هل نقول مطلقا ولا نقول لا يؤم إلا مثله؟ نمشي على الإطلاق، يعني ولا أخرس ولو بمثله، يعني إذا أراد أن يقيد بالمثل سيقول بعد ذلك بالمثل، يبقى ولا تصح إمامة الأخرس. نعم. ولا في السرية، القراءة ركن في السرية والجهرية. طيب قال ولا عاجز، يعني ولا إمامة عاجز، لا تصح إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود. هنا نقول إلا بمثل، لا تصح إمامة عاجز عن الركوع. إنسان في ظهره مثلا شيء يمنعه من الركوع، لا يستطيع حني ظهره، أو عاجز عن السجود، في يديه شيء أو في ركبتيه أو وجهه، عاجز عن السجود أو عاجز عن القعود، فهذا لا يؤم إلا مثله.